السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وممجد قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فإن الناظر والمتأمل في أحوال المسلمين في هذا الزمان وفي هذه الأيام يجد أن كثيرا منهم يبارك الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي والسيئات، ويرتكب الفواحش والمنكرات والمحرمات، وهو في ذلك كله يحقر من الذنوب ويستهين بها، يستصغر المعاصي ويتهاون في فعلها، يستخف بالحرام ويتساهل ويترخص في الإقدام عليه. هذا هو حال كثير من المسلمين في هذا الزمان إلا من رحم الله جل وعلا. كم من الناس مثلا تجده يأكل الحرام ولا يبالي، تجده مثلا يأخذ الرشوة ويحقر من ذلك ويسمينا بغير مسمياتها، فطارة يقول هذه محسوبية، وطارة يقول هذا دخاني ودعائي وما إلى ذلك من تلك المسميات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فتجده يترخص في أخذ الرشوة غير آبه وغير مختلف، بقول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والرائش والمرتشي. تجد آخر يأكل الربا ولا يبالي ويستهين بذلك، تجده يقرض الناس بالربا، يتعامل مع الناس في بيعه وشرائه بالربا، يأخذ الفوائد البنكية التي هي عين الربا، وهو في كل ذلك لا يكترث ولا يبالي، بقول الله رب العالمين جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، غير آبه وغير مكترث وغير مبال، بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن لا يبالي بهذه العقوبة الشديدة، لا يبالي بهذا التهديد وبذاك الوعيد، أن ذاك الذي يأكل الربا قد أعلن الله تبارك وتعالى عليه الحرب. تجد أن العقوبات تحل به من كل جانب، في نفسي ومالي وأهلي وولدي، ومع ذلك لا يبالي بذلك، ويسير وراء فتوى لأحد الضلال يحل له ويرخص له في التعامل بالربا وفي أخذ الفوائد البنكية، ويقول له دعوات ودي أرباح وما إلى ذلك. تجد ثالثا يغش في المعاملات، في البيع والشراء والتجارات، تجده من أجل أن يأكل حزمة أموال، تجده يخفي ويعمي على المشتري عيوب تلك السلع. فهذا لا يختلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من أجل أن يروج لسلعته وتلقى قبولا عند المشتري، تجده يأتي بالأيمان المغلظة، بالأيمان الفاجرة الكاذبة، كل ذلك من أجل أن يروج للعالم ويقنع المشتري غير آبل وغير مختلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، يعني الذي يرتدي القميص أو البنطال تحت الكعب، ده أيضا مما يحقره كثير من الناس. المسبل إزارة والمنان الذي يمن على الناس بما أعطى. والشاهد من الحديث: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يأتي بالأيمان المغلظة: والله واقف عليها بكذا، والله لو بعتها بكذا هخسر فيها، والله دي ملكتها كذا وكذا وأعلى جودة، ويقسم على ذلك وهو كاذب في هذه الأيمان. ويا له من ذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما دخل ذات مرة إلى السوق: يا معشر التجار، فانبر الناس إليه، انبروا إليه ليسمعوه ماذا سيقول صلى الله عليه وسلم، بما سيصيب: يا معشر التجار، إنكم تجار. فقال بعضهم: ولم يا رسول الله، أولم يحل الله تبارك وتعالى البيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم معلما ذلك أن كل من يعمل بالتجارة فاجر إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق، أي صدق المشتري ولم يخفي عنه عيب السلعة ولم يبع له سلعة معيوبة. إذن تجد هذا يغش في المعاملات وفي البيع والشراء والتجارات غير آدي ولا مكتبت بعقاب الله رب العالمين. وتجد آخر يطفق في المكيال والميزان غير آدي ولا مكتبت بقول الله جل وعلا متهددا: هؤلاء ويل للمطففين الذين إذا ابتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تجد رابعا أو خامسا يحقر من النظرة المحرمة التي تخرج من عينه، فتجدوه يطلق لبصره العنان في النظر إلى النساء المتبرجات الكاسيات العالية اللائي يمشين في الشوارع والطرقات، تجدوه يجلس أمام شاشات التلفاز ليشاهد الأفلام والمسلسلات والكليبات، تلك الأشياء التي تدعو إلى الفسق والفجور والفحش والعري، وتدعو إلى التفسخ والانسلاخ من الدين، وتسعى إلى إشاعة الفاحشة بين المسلمين، وتعمل على إفساد عقائد المسلمين وأخلاقهم، وهو في كل ذلك يحقر من تلك النظرة المحرمة، ويقول نظرة ولن تضر، ويقول لك ده والله من باب التكبير، ده انا بضيع وقت، وما تبقاش بقى متشدد ومتخلف ورجع. لا يعبأ ذاك بقول الله جل وعلا: آمر عباده المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يظن هذا الجيل أن تلك النظرة المحرمة التي حقر من شأنها لم تضره، لا والله، النظرة المحرمة أيها الإخوة الأحباب التي يحقر العبد من شأنها خطر عظيم وضرر جسيم، فإن تلك النظرة المحرمة التي يحقر العبد من شأنها قد تقوده إلى الوقوع في كبيرة من أكبر الكبائر، ألا وهي الزنا. الزنا يبدأ دائما بنظرة محرمة يحقر العبد من شأنها. النظر بريد الزنا كما أن المعاصي بريد الكفر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم الناس من مستصغر الشرف، و والعبد ما دام بعين يقلبها في اعين العين موقوف على خطر. كم نظره فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يضر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إذن يرجع الامر دائما بنظره تقوده بعد ذلك الى الوقوع في الزنا والفاحشه عياذا بالله. وقد قال بعضهم: نظره فابتسامه فموعد فلقاء ثم ماذا؟ ثم زنا. وقال اهل العلم ان النظره تولد في القلب شهوه، فتتحول الشهوه الى فكره، والفكره الى اراده، والاراده الى عزيمه، ثم الى زنا عياذا بالله. لذلك لما امر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وقال: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، تدبر كيف ان الله جل وعلا قدم الامر بغض البصر على الامر بحفظ الفرج، على الامر على الرغم من ان الوقوع في الزنا كبيره من الكبائر ولا تقارن ابدا بمجرد نظره محرمه، ومع ذلك قدم الله تعالى الامر بغض البصر على الامر بحفظ الفرج في اشاره الى ان غض البصر عما حرم الله جل وعلا هو وسيله الدفاع الاولى لحفظ الفرج. فمن اراد ان يحفظ فرجه عما حرم الله جل وعلا فليغض بصره اولا. اذا هذا الذي يحصل من النظره لا يدري عواقبها، لا يدري ماذا يحل به من عقوبات. كشف اخر ايها الاخوه الاحباب يحصل من سماع الغناء والمعازف والموسيقى. انك لا تجد الان في هذا الزمان وفي هذه الايام لا تجد بيتا من البيوت ولا محلا من المحلات ولا سيارة ولا وسيلة مواصلات إلا وقد استمع صاحبها إلى الغناء والمعازف والموسيقى وخط ورجع. وحينما تأتي لتنصح ذاك الرجل، حينما تأتي لتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتذكره بالله جل وعلا وأن الغناء معصية لله رب العالمين، تجده يحقر من ذلك ويقول لك: انا بتسلى وبضيع وقت، وده يعني ولو كان ذنبا فده ذنب تافه حقير صغير، ده انا غيري بيعمل كذا وكذا، انت تيجي على سماع اغنيه يعني؟ على الرغم من انه يقر انه معصيه وانه ذنب، ولكنه يحقر من شانه، يستهين به، يستخف به، رغم انه يعلم ان الغناء فسق وعصيان وضلال وطغيان، رغم انك تذكره بالله جل وعلا وتقول له: يا اخي ان سماع الغناء والمعازف والموسيقى معصيه للرحمن وطاعه للشيطان، لا يأنه بذلك. يا اخي ان سماع الغناء والمعازف والموسيقى يقصي القلب، الغناء هو قران الشيطان ولا يجتمع في قلب العبد قط، قران الشيطان مع قرآن الرحمن. فالله تبارك وتعالى يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: هو الغناء والمزامير. يبقى الغناء كلام الشيطان، الشيطان ذكي ماكر مخادع، حينما يريد ان يوقع العبد في كبيره من الكبائر كالزنا مثلا تجده يتدرج معه خطوه خطوه، مش هيقول له اول مره اذن، لا، في الاول يخليه مثلا ينظر الى امراه متبرجه تسير بالشارع، او يتفرج على فيلم ولا مسلسل فيه نساء كاتيات عاريات، تجده يحببه ويرغبه في سماع الغناء والمعازف والموسيقى. ثم تجد هذا العبد يتأثر بكلمات الأغنية ويبقى عايز يعيش الدور وسامع بقى المغني والمغنية وهي بتقول انا بيقول انا بحبك ومش قادر اعيش من غيرك ونفسي اشوفك والكلام ده، فنفسه يعيش التجربة فيدور على فتاة يكلمها في الحرام ويتواعد معها في الحرام، ثم يقع ما لا يحمد ربه. هكذا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فالغناء داعية للزنا كما قال بعض اهل العلم. فالغناء ايها الاخوه الاحباب حينما تاتي بكلمه احدهم لا تكلمها هكذا دون دليل، بل اقم عليه الحجه، اعلمه ان سماع الغناء والمعازف والموسيقى معصيه وذنب عظيم بالكتاب والسنه وباجماع الائمه الاربعه ابي حنيفه ومالك والشافعي والامام احمد رحمه الله تعالى على الجميع كله ذلك، عشان ما يكونش ليه عذر عند الله عز وجل. كله ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فاولئك لهم عذاب مهين. اخبره ان تفسير الايه ان لهو الحديث في الايه هو الغناء، كما اقسم على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال: والله الذي لا اله غيره انه الغناء، اقسم على ذلك ثلاث مرات. وكذلك قال ابن عباس وابن عمر وغير واحد من السلف ان لهو الحديث الذي توعد الله جل وعلا من يقع فيه بالعذاب الاليم والعقاب الشديد هو الغناء. اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغناء في صحيح سنته، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري معلقا ووصله غيره، قال: سياتي على الناس زمان او سياتي على امتي زمان يستحلون، تدبر في هذه اللفظه يستحلون، اي انهم سيجعلون هذه الاشياء التي سيذكرها الان صلى الله عليه وسلم سيجعلونها حلالا بعد ان كانت حراما، سيجعلونها مباحه بعد ان كانت مستقرا عند الناس انها من المحرمات. سياتي على الناس زمان يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. إذن الغناء محرم بالكتاب والسنه وكذلك باجماع ائمه الاربعه. ابو حنيفه رحمه الله تعالى واصحابه كانوا يرون ان سماع الغناء من كبائر الذنوب. الامام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل عمن يترخص في سماع الغناء فقال رحمه الله تعالى: انما يفعله عندنا الفساق. والشافعي رحمه الله تعالى كان يحرم سماع الغناء ويقول: من يكثر من سماع الغناء فهو كفيه لا تقبل شهادته. والامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عليه حينما سئل عن الغناء قال: انه لا يعجبني، انه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. انه لا يعجبني يعني هو محرم. هذه اللفظه وهذا المصطلح خاص بالامام احمد لما يقول انه لا يعجبني يعني هو حرام عندي، وعلل ذلك بانه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. اذا كم من الناس ايها الاخوه الاحباب يحط من سماع الغناء والمعازف والموسيقى ولا يرى بذلك بأسا ويتمادى في سماع الغناء. وكم وكم ايها الاخوه الاحباب. اذا كثير من المسلمين، وانا لست مبالغا في ذلك وانا اعي ذلك جيدا، اقول كثير من المسلمين في هذا الزمان يحقرون من الذنوب، يستهينون بالمعاصي، يستخفون بالحرام، وكل واحد فيهم يخترق لنفسه الاعذار والمبررات التي تبيح له فعل المعصيه وفعل الذنب، فتجده يحتج عليك ببعض الامور، فيقول لك مثلا والله يعني انا بعمل ذنب تافه وصغير، انا الحمد لله لا بزني ولا اسرق ولا اشرب الخمر ولست بسفاك للدماء، ومع ذلك ايضا انا الحمد لله احافظ على الفرائض والواجبات، والله انا بصلي وبصوم واخرج زكاة مالي واخرج كل عام وبعتمد في العام مرتين وثلاثه، فيعني خلاص يعني هتيجي على الذنب ده ولا المعصيه الصغيره دي، وبعدين تبقى ايه بقى خطير يعني بيعصي الله عز وجل ويصر على المعصيه، وتلاقيه كمان خطير كمان في ذلك، يستدل ببعض الايات والاحاديث على ذلك، يقول لك الم يقل الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خلاص انا الحمد لله بجتنب كبائر الذنوب، الزنا والسرقه والقتل وشرب الخمر وما الى ذلك، فالله عز وجل سيكفر عني تلك السيئات اللي هي الصغائر. تجده يقول لك ويستشهد ويحتج ويقول الم يكن سبحانه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. يقول لك خلاص ما هي دي من اللمم، سمعت اغنيه ولا النظره ولا ده كله من اللمم، والله عز وجل عقب وقال ان ربك واسع المغفره. ويستدل لك كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كما عند الامام مسلم، الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ويسر. وممكن يكمل يقول لك اذا اجتنبت الكبائر، وانا قلت لك انا لا افعل الكبائر انما هذه الصغائر شيء حقير وصغير وتافه، ونحن نقول لذاك الذي يحقر من تلك الذنوب ويستهين بالمعاصي ويتجرأ على ربه جل وعلا بذلك ويتبجح بذلك، نقول له انت خاطئ في فهمك، ليست الكبائر محصوره فقط فيما قلت، كبائر مش محصوره فقط في مجرد القتل والزنا شرب الخمر واكل الربا وقتل المحصنات وما الى ذلك كما يظن البعض، لا، انما الاصرار على الصغائر يحولها الى كبائر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. يعني ممكن واحد يزني ويصبر ويشرب الخمر ويكون التلوته، ولكنه يتوب الى الله جل وعلا من تلك الكبائر توبه صادقه توبه نصوحا، يندم يتالم يتحسر يقلع عن تلك الكبائر ويعزم على الا يعود لها مره اخرى، فيحقق التوبه بشروطها ويرى الله جل وعلا صدقه واخلاصه في ذلك، فيغفر الله تعالى له تلك الكبائر ويكفرها عنه. اما اخر فتجده يرتكب صغائر الذنوب ومع ذلك مع اصراره عليها وتباديه فيها فان الله تبارك وتعالى لا يغفرها له، لا يكفرها عنه، يجدها مسطره في صحيفته، لا صغيره مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذن ليعلم هذا العبد الذي يتجرأ على الله تعالى بالذنوب والمعاصي والسيئات ويحصر من ذلك ويستخف بفعل الحرام، ليعلم إن كانت هذه الذنوب من الصغائر فإن إصراره عليها يحولها إلى كبيرة من الكبائر. إذن تضبط حجتك وتصير داحضه، يبقى لما تقول لي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هقول لك انت اصلا واقع في كبائر الذنوب باصرارك عليها، بتماديك فيها. فأنت داخل في هذه الآية لازلت واقعا في الكبائر. لما تقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر هقول لك أنت أصلا لست مجتنبا للكبائر لأنك تصر على الصغائر. فلا يغفر الله تعالى لك تلك الذنوب الصغيرة التي تحقق من شأنها حتى تحدث لها توبة، شأنها أو شأنها كشأن الكبائر. كما قال أهل العلم الكبائر لا تغفر ولا تكفر إلا بإحداث توبة مستقلة لها. أما الذنوب الصغيرة التي لا يصر العبد عليها والتي تقع منه عفوا ولا يعني تقع منه على سبيل التنظر، فهذه الصغائر نعم تكفرها الأعمال الصالحة والطاعات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الكبائر لازم تتوب منها لازم. إذا هذا هو الجواب على من احتج بأنه لا تكفر الكبائر وإن هو وإن دي ذنوب صغيرة وحقيرة وتافهة، فنقول له اعلم أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استكبار. كذلك تجد أحدهم ممن يحقر من الذنوب ويستهين بالمعاصي ويستخف بالحرام، تجده يقول لك يا أخي إن الله غفور رحيم عفو كريم، إن رحمة الله وسعت كل شيء ودي صغار سيغفرها الله تعالى لي. أقول له هذا أيضا ظن خاطئ وأنت واهم، وينبغي عليك أن تجمع بين النصوص. فكما أنك تحتج بسعة رحمة الله جل وعلا فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد كتب رحمته للمحسنين للمتقين، إن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. ومن هم المتقون؟ هم الذين يجتنبون الفواحش والمنكرات والمحرمات ويفعلون ويؤدون الفرائض والواجبات. يبقى يجتنبون الفواحش والمنكرات والمحرمات والذنوب والمعاصي والسيئات صغيرها وكبيرها. فأنت لست من المتقين إذن طالما أنك تفعل الصغائر وتصر عليها وتتمادى فيها. أقول لك كما أنك تحتج بأن الله تعالى غفور رحيم عفو كريم، فاعلم أيضا أنه شديد العقاب، عذابه أليم، بطشه شديد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه نعم وإنه لشديد العقاب. إذن الله تبارك وتعالى يجمع في آية واحدة بين الإخبار عن سعة رحمته وكمال عفوه وغفرانه، يجمع بين ذلك وبين أيضا على أنه جل وعلا شديد العقاب وأن عذابه أليم. فلما يا عبد الله تجتزئ النصوص؟ إذا حجتك أيضا أيها الرجل يا من تحقر من الذنوب وتستهين بالمعاصي حجتك أيضا داهظة. اعلم يرحمك الله تعالى أن هؤلاء الذين يحقرون من الذنوب أكيد سيكثرون منها، أكيد سيعودون على تكرارها مرة بعد مرة، وحينئذ لن يستطيع أن يتوب منها أبدا لأنه مشاكل من الذنوب دي تافهة وصغيرة، فغالبا لن يتوب منها. والله عز وجل يمد لهؤلاء في طغيانهم، الله عز وجل لا يحب هؤلاء، فلذلك جعلهم يتمادون في المعصية وفي الذنوب. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أمثال هؤلاء الذين يحقرون من الذنوب ويبارزون الله تعالى بالذنوب والمعاصي والسيئات. يقول إن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول لك والله ربنا غفور رحيم وعفو كريم ورحمته واسعة كل شيء، ويفضل طول عمره مصر على الذنوب والمعاصي باحتجاجا بهذا حتى يخرج من الدنيا بغير توبة. يقول الحسن فقد كذبوا على الله. يقول احدهم احسن الظن بربي ولو احسن الظن لاحسن العمل. لو احسن الظن بالله جل وعلا لاجتنب حرماته وما فعل الذنوب والمعاصي صغيرها ولا كبيرها. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى عليه ان من الاغترار عندي او ان من اعظم الاغترار عندي التمالي في الذنوب مع رجاء العفو من غير مدامة. ان الانسان يتمادى في الذنوب والمعاصي ويرجو رحمه الله ويرجو غفرانه وعفوه ولا زال مصرا على الذنوب والمعاصي. اذا هذا ما يحتج به هؤلاء الذين يحقرون من الذنوب والمعاصي والسيئات. ثم اريد ان اقول يا من تحقر من الذنوب وتستهين بالمعاصي، اعلم هداني الله تعالى واياك ان الذي يحقر من الذنوب هو المنافق، هو الفاجر، هو الفاجر. وانا ارفض بك ان تكون مع هؤلاء. من صفات المنافقين انهم يحقرون من الذنوب ويستهينون بالمعاصي ويرون انه لا باس بها، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت شبك يخاف أن يقع عليه. وإن المنافق أو الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب وقعت على أنفه فقال بها هكذا. فكما أن أحدنا يحط من الذنوب أو عفوا يحط من الذباب ويستهين به، كذلك المنافق والفاجر والفاسق تجدوه يحقر من الذنوب ويستهين بها. اما المؤمن فلا، المؤمن يعظم نظر الله جل وعلا اليه في كل وقت وعلى كل حال. المؤمن ليس عنده صغائر ولا كبائر، انما عنده انها كلها ذنوب ومعاصي وسيئات ترتكب في حق ربي وسيدي ومولاه جل في علاه. المؤمن يعظم حرمات الله رب العالمين. المؤمن اذا اذنب ذنبا اذا غلبته شهوته بحكم انه بشر، فكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن يذنب ويعصي، نعم، لانه ليس هناك احد معصوما بعد النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماتت العصمه بموت نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فكلنا يذنب وكلنا يعصي، لكن ثم فرق بين ذنب وذنب، بين من يحقر من الذنب ويستخف به ولا يعظم نظر الله تعالى اليه، وبين هذا المؤمن الذي اذا اذنب ذنبا وغلبته شهوته بحكم انه بشر تجده يعتصر قلبه حزنا والما واسفا وندما على ما قصر وفرط وعلى ما اقترفه من ذنوب في حق سيده ومولاه. تجدوه ترتعد فرائضه، تهتز اركانه، تضطرب اعصابه خوفا وخشيه ووجلا من الله رب العالمين جل وعلا، يخشى ان يؤاخذه الله تعالى بهذا الذنب وان كان صغيرا. هذا هو حال المؤمنين المتقين كما كان حال سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليه. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى قد انتبه من نومه ذات ليلة وأخذ يبكي بكاء شديدا حتى ضج أهل البيت بالبكاء. فحينما سألوه ما يبكيك يرحمك الله، فيقول رحمه الله تعالى تذكرت ذنبا افترضته في حق الله عز وجل فأنا أبكي عليه. وكان أحد السلف شديد البكاء من خشية الله رب العالمين، فيسأل في ذلك فيقول: إني أخاف أن يراني الله جل وعلا على معصية فيقول لي: مر عني فإني غضبان عليك. عشان رأى على معصية حتى ولو صغيرة، عشان رأى على ذنب حتى ولو حقير، يخشى هذا الرجل الصالح المؤمن الصفي أن يعاقبه الله تبارك وتعالى بذاك الذنب، وأن يحل عليه سخطه وغضبه وعذابه وعقابه. إذا أيها الإخوة الأحباب، من صفات المنافقين أنهم يحضرون من الذنوب ويستلمون بالمعاصي، أما المؤمنون فلا، فإنهم يعظمون نظر الله رب العالمين لهم. المنافق هو الذي يجعل الله رب العالمين أهون الناظرين إليه، تجدوه يفعل المعصية ولا يبالي بنظر الله جل وعلا إليه. أما المؤمن فلا، المؤمن لا ينظر إلى صغر الذنب، ولكن ينظر إلى عظم من يذنب في حقه جل وعلا. المؤمن يعلم أنه بقدر ما يستصغر العبد الذنب بقدر ما يعظم عند الله رب العالمين. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك المؤمن يجتنب الذنوب صغيرة وكبيرة، أما المنافق فلا، يحطم من الذنوب، لا يعظم من نظر الله جل وعلا إليه، يجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه، لا يستصغر أن الله جل وعلا يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم حاله، وأنه جل وعلا رقيب عليه وناظر إليه ومطلع عليه في كل وقت وعلى كل حال. لا، مش كده المنافق أبدا. المنافق بتلاقي دايما على طول جميل على الله عز وجل في الخلوات والجلوات، في السر والعلن. ولذلك كان عقاب ذاك المنافق، ذاك الفاسق الذي يحطم من الذنوب ويستهين بالمعاصي، كان عقابه أنه يتحصر يوم القيامة غاية الحسرة ويندم غاية الندم حينما يرى حسناته وأعماله الصالحة وطاعاته التي طالما تعب في جمعها بالليل والنهار يجدها هباء منثورا، كأنها لم تكن، كأنه لم يفعلها يوما، كما قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. حسنات أمثال الجبال، جبال من الحسنات. شوف بقى الجبل الواحد طرد ايه وعرضه وارتفاعه وعرضه. فهناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بحسنات أمثال الجبال، يقول صلى الله عليه وسلم: فيجعلهن الله تعالى كلهن هباء منثورا كأنها لم تكن. فقال ثوبان رضي الله تعالى عنه راوي الحديث: صفهم لنا يا رسول الله، جهلهم لنا، أخبرنا عن صفات هؤلاء القوم الخاسرين الأصفياء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جداتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، لم يعظموا نظر الله رب العالمين، يستخفون بالمعصية، يحقرون من الذنب. فكانت هذه عقوبتهم وكان هذا جزاؤهم أن تصير حسناتهم وطاعاتهم هباء منثورا. إذا أيها الإخوة الأحباب، الذي يحصل من الذنوب عليه أن يبقى مع نفسه وقتا، وليعلم أن به صفة من صفات المنافقين، وليعلم ذاك العبد الذي يحصل من الذنوب أن هذا دليل على ضعف تعظيمه لربه جل وعلا في قلبه. هو بذلك لا يعظم الله تبارك وتعالى، وخسر والله من ضعف تعظيم ربه جل وعلا في قلبه، خطر وصار من الأشقياء والخاسرين. إذا أيها الأخوة الأحباب، أريد أن أقول أيضا لهؤلاء الذين يحققون من الذنوب ويستهينون بالمعاصي، أريد أن أقول لهم اعلموا هدانا الله تعالى وإياكم أن الذنوب والمعاصي وإن صغرت وإن ضقت فلها عقوبات عظيمة ولها عواقب وخيمة وأضرار جسيمة تحل بالعبد في الدنيا والآخرة. الذنب وإن كان صغيرا حتما ولابد سيعاقب العبد عليه. لست أنا الذي أجزم بذلك، إنما الذي أخبر بذلك هو ربنا جل وعلا. قال سبحانه: من يعمل سوءا يجزى به. شوف كلمة سوءا جاءت نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني معنى الآية من يعمل سوءا يعني أي سوء، أي معصية، أي ذنب، وإن كان صغيرا وإن كان حقيرا وإن كان تافها، من يعمل سوءا يجزى به. لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة جدا. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ أو كلما عملنا سوءا جزينا به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله تعالى لك يا أبا بكر، أولست تنصب؟ أولست تمرض؟ أولست تحزن؟ أولست تصيبك اللأواء؟ يعني المشقة والشدة والضيق؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذاك ما تجزون به. هذا الحديث فيه دليل على أن الذنب وإن صغر وأن المعصية وإن ضقت وحقرت فإن العبد لابد أن يعاقب بسببها. إذا وجدت نفسك يا عبد الله قد نزل بك بلاء أو حل بك الكرب أو أصابتك مصيبة أو أصابك هم أو غم أو فقر أو مرض، فاعلم أن هذا بسبب ذنب اقترفته في حق ربك جل وعلا، ولا تلومن إلا نفسك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا، لعلهم يتوبوا، لعلهم يعودوا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن ذلك. وما أصابكم من مصيبة أيها الناس وما حل بكم من بلاء وحرب وشقاء وهم وهم وبلاء وتعب وعناء فهو بسبب ما اقترفته جوارحكم واكتسبته أيديكم من ذنوب ومعاصي وسيئات ومحرمة. فلا يلومن العبد إلا نفسه. كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم كان الواحد منهم إذا نزل به بلاء أو قرض كان يعود دائما وأبدا باللوم على نفسه ويعلم أنه ما أوتي إلا من قبل ذنوبه ومعاصيه. كان بعضهم يقول: ما رأيت من تغير الزمان وجفاء إخوان فذنوبك أورثتك ذلك. حينما تجد أنك كنت غنيا ثريا ميسور الحال فصرت فجأة وبغتة فقيرا معدوما معصور الحال، فاعلم أن ذاك بسبب ذنوبك ومعاصيك. ولا يظلم ربك أحد والله. إذا كنت صحيحا كليما معافا في بدنك ثم صرت فجأة وبدون مقدمات صرت مريضا فقيما، اعلم أن ذلك بسبب ذنوبك ومعاصيك. إذا كنت صاحب جاه وسلطان ونفوذ يشار إليك بالمنام ثم تغير الزمان وصار الناس لا يعبؤون بك ويحقرون منك ويستهزئون بك، فاعلم أن ذلك والله بسبب ذنوبك ومعاصيك. ولا تلومن إلا نفسك. ما رأيت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك أورثتك ذلك. يبقى الذنوب والمعاصي وإن صغرت وإن ضقت لها عقوبات ولا عواقب. ممكن العبد بسبب ذنب واحد فقط يصيبه الفقر ويصيبه ضيق الحال وقلة المال وضيق الأرزاق وسوء المعيشة بسبب ذنب واحد بس، يتغير حاله ويتبدل في طرفة عين. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وكان أحد أئمة التابعين الكبار محمد بن سيرين هذا كان احد الزهاد العباد، كان رجلا بائع الطيب كثير الاموال واسع التجاره، الا انه اصابه في اخر حياته الافلاس والفقر وركض والدين ودخل السجن بسبب دين لم يستطع ان يقضيه. فكان يقول رحمه الله تعالى: اني لاعلم باي شيء حمل علي كل ذاك الهم والغم والقهر. انا عارف ايه؟ فقيل له: وما ذاك يا امام؟ فقال: هذا بسبب ذنب، هذا بسبب ذنب ارتكبته منذ 40 سنه. عيرت احدهم وقلت له: يا مفلس. فهو يرى ان هذا القرض والبلاء والشقاء الذي هو فيه بسبب ذنب واحد فقط ارتكبه منذ 40 سنه. هو يرى انه يعاقب الان بعد 40 سنه، ذنب لم يحدث، لم يكن منه، غفل عنه، نسيه، لكنه الان يعاقب ويؤاخذ بسببه. يعني الراجل ده قعد يفتش في نفسه 40 سنه، ما كانش الا ذنب واحد. يقول ابو سليمان الطهراني رحمه الله تعالى معرضا على تلك المقوله: قلت ذنوب القوم فعرف من اين امر، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من اين امر. محمد بن سيرين قل ذنوبه ذنب من 40 سنه، فتاب منه وآب واناب الى الله تبارك وتعالى. اما الواحد منا تجدوه قد يذنب في الدقيقه الواحده عشرات بل مئات من الذنوب والمعاصي والسيئات، وحينما يستقيم ويريد ان يتوب لا يدري من اي شيء سيتوب، من الخيبه ولا نميمه ولا كذبه ولا سخريه ولا استهزاء ولا سب ولا شتم ولا لعن ولا نظره ولا سماع الاغنيه ولا كذا ولا كذا. قلت ذنوب القوم فعرف من اين عودوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري او فلم ندري من اين اوتي. ايضا من عقوبات الذنوب والمعاصي وان صغرت وان ضقت انها سبب في حرمان الطاعه، سبب في ان يحرم العبد من ان يذوق لذه الطاعه ولذه العباده. يقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى، او عفوا، يقول احد السلف: كم من اكله حرمت قيام الليل، وكم من نظره حرمت قراءه صوره. وان العبد لا ياكل الاكل يعني من الحرام، ويفعل الفعل يحرم بسببها قيام الليل سنه كامله. اكل من الحرام درهم ربا، جنيه مثلا تاخذه رشوه ولا حاجه، نظره محرمه، سماع الاغنيه، قد يحرم بسبب ذلك الذنب قيام الليل السنه كامله. قيام الليل الذي هو الشرف المؤمن، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو سمات الصالحين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم الى ربكم. قيام الليل يحرم العبد بسببه بسبب ذنب واحد يرتكبه. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: حرمت قيام الليل 5 اشهر بسبب ذنب ارتكبته. فقيل: وما ذاك؟ فقال: نظرت لاحدهم وهو يصلي فقلت في نفسي: هذا مرائم. سبحان الله، قال في نفسي، لم يتحدث به مع احد، ما عادش بقى مع اصحابه قاعد يلسن: وفلان ده مرائي، وفلان ده كذاب، وفلان ده كذا وكذا وكذا. لم ياكل في لحم او ياكل عرضه، لا، ده هو يرى انه مجرد حديث النفس، ان هذا الرجل مرائي، يرى ان هذا ذنب يعاقب بسببه هذا العقاب، ان يحرم قيام الليل 5 اشهر. يبقى الذنوب والمعاصي سبب في حرمان في الطاعه. وكان بعضهم يقول: اذا رايت ان الله عز وجل لا يقيمك بين يديه بالليل فاعلم انك تعصيه بالنهار، واعلم ان ذلك بسبب ذنوبك ومعاصيك، قد كفلتك ذنوبك. اذا ايها الاخوه الاحباب، من عقوبات الذنوب والمعاصي حرمانه الطاعة، كذلك من عقوبات الذنوب والمعاصي وإن صبرت وإن ضقت أنها تميت القلوب، تختم على القلوب وتطبع عليها فيصير صاحبها من الغافلين، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يرى الذنب ذنبا ولا المعصية معصية، وتبقى الأمور عنده معكوسة. كل ده بسبب ذنوب حقر بشأنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا، وشوف كلمة أيضا ذنبا جاءت نادرة في سياق الشر، إذا تفيد العموم، إن العبد إذا أذنب أي ذنب وإن كان أيضا صغيرا حقيرا تافها، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نقطة سوداء، فإن هو نزع يعني أقلع عن ذاك الذنب وتاب واستغفر صقل قلبه عاد كما كان عليه، وإن هو عاد زيد فيها حتى يعلو الصدق قلبه. وذاك الران الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في كتابه الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أنه قد طبع على هؤلاء أو طبع على قلوب هؤلاء وصارت قلوبهم عمياء لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا بسبب ما اكتسبوه واقترفوه من ذنوب ومعاص وسيئات. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وفسر الران فقال: ذاك الذنب بعد الذنب حتى يعمي القلب، تجد القلب خلاص يموت يقصو القلب. تجد الإنسان إذا جئت لتنصحه وتذكره بالله عز وجل فإنه لا يتأثر، لا ينفع معه زجر ولا ترغيب ولا ترهيب ولا نصيحة. لماذا؟ لأنه قد مات قلبه بكثرة الذنوب والمعاصي التي يحقر من شأنها وتماديه فيها. يبقى الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث كل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. كذلك أريد أن أقول أيها الإخوة الكرام في ختام هذه الخطبة لمن يحق أو هذه المحاضرة لمن يحقر من الذنوب ويستهين بالمعاصي ويستصغرها، أريد أن أقول لذاك العبد: اعلم يرحمك الله تعالى وإياك أنك ستأتي يوم القيامة وستجد كل شيء فعلته صغر أو كبر، ضق أو جل، مصدرا في صحيفتك، وكل صغير وكبير مصدر، مصدر في صحيفتك، حتى الذنب الصغير، النظرة، سماع أغنية، أكل درهم ربا، أي شيء تفعله ولو كان صغيرا وحقيرا ستجده مسطرا في صحيفتك. نعم أيها الأخ الحبيب، كتاب يضعه الله تبارك وتعالى للعباد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء المجرمين حينما وضع الكتاب، فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حينما تنشر الصحف والدواوين وتأخذ كتاب يا عبد الله وتقرأ فيه ستجد تلك الذنوب الصغيرة وتلك المعاصي الحقيرة ستجدها مسطرة في صحيفتك وستقرأها بنفسك، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب، من الذي سطر وأحصى عليك تلك الذنوب والصغائر؟ إنها الملائكة الحفظة الكرام الكاتبون الذين لا يفارقون العبد طرفة عين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل قولة، كل فعلة، كل حركة، كل نفس يحصيه الملكان عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعليك يا عبد الله أن تستحي من الله عز وجل ابتداءً، وأن تعظم نظره إليك. فالله عز وجل بنفسه يحصي أعمالك عليك صغيرها وكبيرها، أحصاه الله ونسوه. ثم عليك أن تستحي من الملائكة الذين لا يفارقونك طرفة عين، والذين يحصون عليك أعمالك ويصدقونها عليك، فتجدها مكتوبة في صحيفتك. قد يفعل العبد ذنبا من الذنوب، قد يقترف معصية من المعاصي، ثم ينساه بمرور الأيام والليالي والساعات والسنين، ولكن الله جل وعلا لا ينساها ابتداء، والملائكة الكرام لا ينسونها، لا ينسونها، بل أحصوها على العبد. فاذكر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه، وأنت لا ينس كالعبد. واعلم يرحمك الله تعالى أن هذا الذنب الصغير والحقير يغضب ربك جل وعلا، وكفى بذلك راضعا والله يا عبد الله. هل تريد أن يحل عليك سخط الله رب العالمين وعقابه وعذابه؟ لا بالتأكيد. فعليك أن تنزجر، وأن تنقطع، وأن تقلع عن هذه الذنوب والمعاصي صغيرها قبل كبيرها. أردت أيها الإخوة الأحباب في هذه المحاضرة أن أذكر أن هناك من الناس في هذا الزمان وهم كثر يحقرون من الذنوب ويستهينون بالمعاصي، فأردت أن أوجه لهم تلك الرسالات وتلك النداءات لعلها تلقى قلبا مفتوحا فيقلع عن تلك الذنوب والمعاصي. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم يا أرحم الراحمين كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء، وارحمنا إذا اضطرنا إلى ما صاروا إليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.